في المنطقة بقى اللي ذكروا مين؟ اللي ذكروا الكيال ده الشيخ صالح الفوزان، ليه رسالة اسمها ظاهرة التبديع والتكفير والتفسيق. ظاهرة التبديع والتكفير والتفسيق، واضح؟ الشيخ هنا في صفحة 186، السؤال رقم 170 في المجلد الأول، نطلب من فضيلة الشيخ توضيح موقف السلف من المبتدع وجزاكم الله خير. موقف السلف، قال السلف لا يبدعون كل أحد، وش كده أول كلمة. الكيال قال لك منهج السلف إيه؟ تبديع كل من وقع فيه بدعة. إحنا برضو سؤال ضمه للأسئلة اللي إحنا سألناه، هو الشيخ صالح الكذاب ولا الكيال هو الكذاب؟ واضح؟ السلف لا يبدعون كل أحد، معنى لا يبدعون كل أحد معنى ذلك إن فيه من وقع في بدعة، ولا يسرفون في إطلاق كلمة البدعة على كل أحد خالف بعض المخالفات، إنما يصفون بالبدعة من فعل فعلا لا دليل عليه يتقرب به إلى الله من عبادة لم يشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم أخذا بقوله، ثم ذكر حديث من عمل عمل ليس على أمرنا من أحدث في أمرنا هذا، فالبدعة ثم عرفها إحداث في الدين، ثم قال وإذا ثبت أن شخصا ابتدع بدعة في الدين وأبى أن يرجع فإن منهج السلف أنهم يهجرون ويبتعدون عنه ولم يكونوا يجالسونه. واضح هذا؟ هذا منهجهم. خب بالك الكلمة إيه؟ وأبى أن يرجع، معنى أبى أن يرجع معنى أنه بين له. واضح؟ هذا منهجهم. الشيخ صالح الفوزان بيقول هذا منهجهم، والكيال بيقول منهجهم أنهم إيه؟ لا يرون إثبات الشروط وانتفاء الموانع. هذا منهجهم، لكن كما ذكرت بعد أن يثبت أنه مبتدع. الشيخ بيأكد، الشيخ حتى لو ما ذكرش الكلمة دي، كلمة الشيخ وأبى أن يرجع معنى ذلك إن في حد راح له وبين له. لو ما ذكرش كلمة الشيخ كلمة بعد أن يثبت أنه مبتدع خلاص مفهومة، لكن الشيخ أكد بقى قال لك بعد أن يثبت أنه مبتدع. ما هو ده برضه مناقض لإيه؟ شوف يا أخي بينقل للشيخ صالح الفوزان، سبحان ربي، إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. بعد أن يثبت أنه مبتدع وبعد أن يناصح، الشيخ برضو بيؤكد تأكيد ثالث، وبعد أن يناصح ولا يرجع عن بدعته فحينئذ يهجر لئلا يتعدى ضرره إلى من جالسه وإلى من اتصل به، ومن أجل أن يحذر الناس من المبتدعة ومن البدعة. أما المغالاة في إطلاق البدعة على كل من خالف أحدا في الرأي فيقال هذا مبتدع، كل واحد يسمي الآخر مبتدعا وهو لم يحدث في الدين شيئا إلا أنه تخالف هو وشخص زي كده. حينما يخالف أحد رسلان تجد الرسلانين يحكموا عليه بأنه مبتدع أو إخواني أو إلى آخره، زي اسمه إيه، محمد علي الريحان ده أما جيت أكلم عملت محاضرة حتى يعني اسمها طيب، يعني قلت له محمد علي الريحان وليسعك بيتك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنت رجل كبير بيتكلم كلام فيه تخريف فيه مخالفة الكتاب والسنة، واضح؟ فبقول له خليك قاعد في بيتك، يعني تعبد لله، قم الليل صم النهار، مالكش دعوة بالعلم الشرعي، مفهوم؟ وأي واحد يسمعه يعرف الكلام ده. بعدها عمل محاضرتين فيا، بعض الناس بيقول ده عمل فيك محاضرتين، تسمع الكلام بقى يا سامح يا ابني حبيبي عيب يا ابني، ما ينفعش الكلام ده، طب ينفع كده انت اخواني متستر يا حبيبي، طب افهم اتعلم يا ابني يا حبيبي، مش عارف ايه ناقص له ايه حته كده ويقعد عليها على الناصيه، فاهمني؟ وتقعد قاعد قدامه بقى الشله، يا جماعه عيب بالله عليكم ما ينفعش. طب ده يترد عليه ده نفس العنوان، وليسعك بيته. قال أما المغالاة في إطلاق البدع على كل من خالف أحدا في الرأي فيقال هذا مبتدع، كل واحد يسمي الآخر مبتدعا وهو لم يحدث في الدين شيئا إلا أنه تخالف هو وشخص، أو تخالف هو جماعة من الجماعات هذا لا يكون مبتدعا. ثم قال ومن فعل محرما أو معصية يسمى عاصيا، وما كل عاص مبتدع وما كل مخطئ مبتدع، لأن المبتدع من أحدث في الدين ما ليس منه، هذا هو المبتدع. أما المغالاة في اسم البدعة بإطلاقها على كل من خالف شخصا فليس هذا بصحيح، فقد يكون الصواب مع المخالف، وهذا ليس من منهج السلف. مفهوم؟ بنقول لي بقى الطلاب والسائل اللي سأل الكيان واضح عن عني أو غيري، بنقول له الطلاب الشيخ الفوزان بيقول منهج السلف الصالح أنه ليس كل من وقع بدعة يكون مبتدع، بل لابد من المناصحة، لابد من التبيين وإلى آخره، إلا إذا كان يقرر هذا ثم هو الذي انحرف فقد أقر على نفسه بالانحراف، ده منهج السلف الصالح. الكيال بيقول هذا إيه؟ منهج السلف الصالح أنهم لا يرون إثبات شروط ولا انتفاء الموانع، واضح؟ فأيهما تقولون بمنهج السلف؟ واضح؟ هذه المنطقة اللي هو أحال إليه، واضح الكلام كده؟ وذكرنا بأن الأجوبة المفيدة على أسئلة المناهج الجديدة هي التي كان فيها الكلام، واتضح إن الرجل ده كذاب، واضح هذا؟ ده كذبه على الشيخ صالح الفوزان كمثل كذبه على عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن الساعدي، واضح؟ كمثل كذبه على النبي عليه الصلاة والسلام حينما احتج بحديث عائشة، فهم؟ ثم ساق بعد كلام الشيخ صالح الفوزان، يعني شوف يا أخي التبجح عجيب جدا إن هو يقول بعد كلام صالح الفوزان، فهذا تصريح بالتبديع من غير إقامة الحجة عليه، تصريح. شوف ال- ال- ال- ال- الكذب الفاضح، تعرف واحد كذاب لكن إيه؟ يعرف يضحك عليك. الكيال ده جاهل، مفهوم؟ ما يعرفش ايه يعني في مبتدع يعرف يلبس عليك صح، ده مسكين. يعني احنا شفنا ناس ممكن يعرفوا يلبسوا عليك، لكن بفضل الله احنا تعلمنا الاصول وذقنا الامرين كي نتخصص في صيد النسور. مش هيخفى علينا الكيال اللي هو العصفور ده مسكين ما يعرفش يلبس عليك، واضح؟ لكن تخاف بقى اللي يعرف يلبس. كلمة تصريح يعني نص، واضح؟ والنص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. طب الكلام ده يحتمل معنى واحد؟ الجواب لا، بل إن في الكلام ما هو يناقض كلامك ويبين إنك كذاب. وذكرنا كلام شيخ صالح الفوزان شيخ عبد الرحمن الساعدي، بل كذبوا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، شيخ صالح السحيم. يقول إيه؟ وقال العلامة السحيمي، شيخ صالح السحيمي اللي هو رسلان رحله وقعد جنبه كده وحاطت إيه وشه في الأرض، شفتوها أنتوا دي؟ حاطت وشه في الأرض وإيه وإيدي ما بين رجليه وحاطت وشه كده وقاعد جنبه ايه مسكين، واضح؟ فيجي يقول لك ده الشيخ صالح اثنى عليه. ما هو اثنى عليه بناء على ما اظهره له، واضح هذا؟ لكن رسلان نفسه في كتاب اسمه ضوابط التبديع لرسلان نفسه رجح قول الخطيب بلدي الرجل اعلم به. بلدي الرجل يعني علماء الجرح والتعديل لما يجوا مثلا ايه يتكلموا في رجل، فيجي يقول اناس جرحوه واناس عدلوه، مفهوم؟ فقال لك طيب اللي عدلوه من اهل بلدي ام من غير اهل بلدي؟ قال لك في من غير اهل بلدي. قال لك طيب ما تيجي نوصل كده نمد رجلنا شويه لغايه ايه اهل بلده نشوف بيقولوا ايه فيه، واضح؟ فيذهبون الى اهل بلده فيجرحونه فيقولون بلدي الرجل أعلم به من غيره. إحنا بقى بنرد بكلام رسلان على الرسلانيين، واضح؟ والحمد لله كله بأدلة وصحة استدلال واضح زي ما بنذكر للكيال ده. نقل عن الشيخ السحيمي في شرح الطحاوية بيقول إيه؟ كما في شريط مسجل لهذا الشرح عندما سئل هل يقال للجاهل مبتدع. كلمة شريط مسجل هذه إحالة إلى إبهام، هذه إحالة إلى إبهام، لا يصح أن يقال شريط مسجل، إنما ينبغي أن يبين أما هو هذا الشريط. طب الشريط رقم كام في الطحوية؟ واضح. طب اسمه إيه؟ طب في الدقيقة كام؟ زي ما بنعمل معاكم كده، زهران بيقول كذا في المحاضرة، كذا في الدقيقة، رقم كذا. لذلك كلهم يرجعون بفضل الله، يرجعون إلى ما نقول يجدون هذا. لذلك بفضل الله عز وجل ما يستطيع أحد منهم أن ينسب إلينا أننا نكذب عليه، لأننا بنردهم إلى المحاضرة أو إلى الكتاب أو إلى الدقيقة، ووالله بنسمعهم صوته أحيانا، أو بنقول له الثانية الفلانية كمان. واضح؟ زي اللي أرسل لطلعة زهران في للأدمن بتاع الموقع، بيقول له الشيخ أبو يحيى يرد على الشيخ طلعت زهران، على شيخنا الشيخ طلعت زهران، وكثير، شوف السائل بيقول له ايه، كثير ما يستدل بكلام السلف، وأكثر ما يستدل بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وله حسن عرضه مش عارف ايه والكلام ده. الأدمن بيقول له ايه؟ بيقول له قد بلغت ايه شيخنا بذلك. يبقى الأدمن وصل ان ده ايه؟ ان الكلام ده راح. زي ما ودوا الرد بتاع الوحيد على وحيد عبد السلام بالي، ودوه لابنه كده يدا في يد، وابنه راح لمين؟ ارسل الوحيد عبد السلام بالي برضه. زي برضه ما الرد على عادل السيد وصله وسمعه، عادل السيد عمل ايه؟ قعد يلف على الشيوخ. ينفع كده؟ ينفع يقول مش عارف ايه الكلام الفارغ؟ هو الشيخ ابن باز لما حد ما بيرد على حد مثلا، فيجي مثلا او اي حد من العلماء يقول طب ينفع كده، يروح لفلان ينفع كده، هو احنا بنتصالح؟ ما هذا الكلام؟ هناك رد بحجه وبكتاب وسنه، الاصل ان يكون الرد ايه؟ الرد كذلك، مفهوم؟ فالاصل الا يقول كلمه كما في شريط مسجل، هذا غير صحيح، هذا نقل الى ابهام، لان فين الشريط المسجل ده؟ هل يقال للجاهل مبتدع؟ فقال، اسمع بقى، فقال أي الشيخ السحيمي، قال هذا يعلم ويفقه ولا يتسرع في تبديعه. واضح الكلام كده؟ ده مش كلام أنا، ده كلام الشيخ صالح اللي نقله الكيال احتجاجا بكلام الشيخ على أنه لا يعذر الإيه؟ لا يستلزم إثبات شروط الدفاع الموانع في أمر التبديع. أول كلمة للشيخ صالح، ها؟ هذا يعلم ويفقه ولا يتسرع في تبديعه. طب لو كان لا يستلزم إثبات الشروط الدفاع الموانع، هل كان يقول يعلم ويفقه؟ اثنين، هل كان يقول ولا يتسرع في تبديعه؟ يبقى ده محكم مبين ولا مجمل؟ ها؟ مبين ومحكم، خليه معاك كده. قال وأما من استمر على هذا الحال، استمر بعد إيه؟ تفقيه وتعليمه. وأما من استمر على هذا الحال فهو بذلك مبتدع لا شك، ده كلام مبين. وحتى اسمع بقى، وحتى وإن لم تقم عليه الحجة فإن ذلك بينه وبين الله سبحانه، حتى وإن لم تقم عليه الحجة فهذلك بينه وبين الله سبحانه. قال تعالى، بيقول، بيذكر هنا كلام الشاطبي، يقول إن لفظ أهل الأهواء وعبارة أهل البدع إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها والاستدلال على صحتها في زعمهم، حتى عد خلافهم خلافا وشبههم منظورا فيها، أي الشبه، ومحتاجا إلى ردها والجواب عنها، كما تقول في ألقاب الفرق من المعتزلة والقدرية والمرجئة والخوارج والباطنية ومن أشبههم، أي تقول عنهم أهل الأهواء بأنها ألقاب لمن قام بتلك النحل ما بين مستنبط لها وناصر لها وزاب عنها، كلفظ أهل السنة إنما يطلق على ناصريها وعلى من استنبط على وفقها والحامين لذمارها. قال: ويرشح ذلك أن قوله تعالى، يعني من هم أهل الأهواء؟ أي الذين يستنبطون لها للبدعة ويحتجون لها ويدافعون عنها. قال بعد أن ذكر قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، وقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ. قال: فإن اتباع المتشابه مختص بمن انتصب منصب المجتهد لا بغيره، يعني بيحتج بيستدل زي ما بيعمل مين؟ زي ما بيعمل كيان. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، لأنهم أقاموا أنفسهم مقام المستنبط للأحكام الشرعية المقتدى به فيها بخلاف العوام. خليك معي، يبقى لفظ أهل الأهواء إنما يطلق على مين؟ على الذين يستنبطوا للبدعة ويحتجوا بها ويدافع عنها ويرد إيه؟ كل ما يخالفها، هذا يسمى بأهل الأهواء. قال: بخلاف العوام فإنهم متبعون لما تقرر عند علمائهم، لأنه فرضهم، فليسوا بمتبعين للمتشابه حقيقة، واضح؟ انتبه. ولا هم متبعون للهوى، وإنما يتبعون ما يقال لهم كائنا ما كان، فلا يطلق على العوام لفظ أهل الأهواء. لما؟ لأنهم، اسمع، لأنهم يتبعون ما يقال فقط، خد بالك ما سمعوا معارض. قال: حتى يخوضوا بأنظارهم فيها ويحسنوا بنظرهم ويقبح، يعني هذا استدلال حسن، هذا كذا وهذا كذا، وعند ذلك يتعين للفظ أهل الأهواء وأهل البدع مدلول واحد، وهو أنه من انتصب للابتداع ولترجيحه على غيره. يبقى معنى أن هذا العامي سمع هذه المقالة من شيخه ومضى عليها وسمع مخالف لها يبين له الأدلة وحسن قول هذا الشيخ، ما يسمى بالعامي، وإنما صار من أهل الأهواء. واضح هذا الكلام؟ نعم. ها إذن لا تستمر على ذلك بعد أن بين لك أن هذا خطأ، لا تستمر على هذا بعد أن علمت أن السبحة خطأ وبدعة، ما يصح أن تمضي عليها. خلاص حاضر، ممكن ممكن ممكن نتكلم في بحث السبحة دي بعدين. قال: فحقيقة المسألة، قال: وأما أهل الغفلة عن ذلك والسالكون سبل رؤسائهم بمجرد التقليد من غير نظر فلا. فحقيقة المسألة أنها تحتوي على قسمين: مبتدع ومقتدى به، والمقتدى به كأنه لم يدخل في العبارة بمجرد الاقتداء لأنه في حكم التبع، والمبتدع هو المخترع أو المستدل على صحة ذلك الاختراع. وسواء علينا، يبقى خد بالك بينقل كلام الشاطبي هنا، الشاطبي هنا فرق بين مين؟ بين العامي الذي سمع كلاما ولم يسمع غيره ولم يكن عنده معارض، مفهوم؟ أو يحسن أو يقبح هذا الكلام أو يحتج به، سمع كلمة مشي عليها وخلاص، لا يحسنها، لا ينظر فيها، لا يستنبط ويحتج على أي مخالف بها، لو فعل ذلك لوقع في لفظ إيه؟ في حكم أهل الأهواء، وإلا فهذا يسمى بالعامي. بنقول لي برضو الكيال، لو كان الشاطبي لا يقول بإثبات شروط انتفاء الموانع على العموم لما خصص العامي من من لفظ الأهواء. قال: وسواء علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص بالنظر في العلم أو كان من قبيل الاستدلال العامي، فإن الله سبحانه ذم أقواما قالوا إن وجدنا آباءنا إلى آخره، كأنهم استدلوا على دليل جملي وهو الآباء، إذ كانوا عندهم من أهل العقل وقد كانوا على هذا الدين، وليس إلا لأنه صواب فنحن عليه، لأنه لو كان خطأ لما ذهبوا إليه. وهو نظير من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ، ومن يشار إليه بالصلاح ولا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من أهل التقليد، ولا إلى كونه يعمل بعلم أو بجهل، ولكن مثل هذا يعد استدلالا في الجملة من حيث جعل عمدة في اتباع الهوى واطراح ما سواه. يبقى معنى أنه عنده شيخ، الشاطبي يقول عنده شيخ يقول فيتبع في كل إيه؟ ما يقول، ويطرح كل ما سوى هذا الشيخ، أيضا يأخذ حكم إيه؟ حكم أهل الأهواء. واضح هذا؟ فمن أخذ به فهو آخذ بالبدعة بدليل مثله، ودخل في مسمى أهل الابتداع، إذ كان من حق من كان هذا سبيله أن ينظر في الحق إن جاء، ويبحث ويتأنى ويسأل حتى يتبين له الحق فيتبعه أو الباطل فيجتنبه. ولذلك قال تعالى ردا على المحتجين: قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. واضح؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله إلى آخر الآيات. وعلامة من هذا شأنه أن يرد خلاف مذهبه بما قدر عليه من شبهة دليل. يعني شوف الشاطبي بيقول إيه؟ بيقول علامة هذا المبتدع إيه؟ علامة من هذا شأنه أن يرد أو يرد خلاف مذهبه بما قدر عليه. معنى أنه يرد خلاف مذهبه، معنى ذلك أنه إيه؟ بين له، أتي إليه بأدلة بما قدر عليه من شبهة دليل تفصيلية أو إجمالي، ويتعصب لما هو عليه غير ملتفت إلى غيره. كأن هذا الكلام على يسوق الكيال شهيدا على نفسه هو وغيره، وهو عين اتباع الهوى، فهو المذموم حقا وعليه يحصل الإثم، فإن من كان مسترشدا مال إلى الحق حيث وجده ولم يرده. ده برضو يقال للكيال، أنت بتقول بأنهم زلوا، واضح؟ زلوا بمعنى هذه أخطاء. طيب الشاطبي يقول إيه؟ فإن كان مسترشدا مال إلى الحق حيث إيه؟ حيث وجده ولم يرد، وهو المعتاد في طالب الحق. لذلك ده الفرق بين الزلة والإيه؟ بين الزلة والانحراف. قال: وهو المعتاد في طالب الحق، ولذلك بادر المحققون إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبين لهم الحق. الشاطبي يقول الكيال بيقول إيه؟ وما قاله رحمه الله في غاية التحقيق، ويشهد له وذكر إيه؟ كلام الخطيب. إيه هو بقى اللي في غاية التحقيق؟ ده هذا الكلام إيه؟ حجة أيضا عليه، لأن الشاطبي فرق بين العامي الذي ليس عنده شيء يقابل ما سمعه ولا يحسن ما سمعه أو يحتج أو يستنبط أو يستدل أو إلى آخره. ولو كان كلهم سواء لما خصص الشاطبي هذا من ذاك. واضح؟ لذلك الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر في كتاب الاعتصام هذا الكلام الذي ذكره، الذي نقله عيد الكيال. لكن احنا عايزين نقف عند ايه؟ عند هذه اللفظة. فلا يطلق على العوام لفظ أهل الأهواء حتى يخوضوا بأنظارهم فيها ويحسنوا بها ويقبحوا، وعند ذلك يتعين للفظ أهل الأهواء وأهل البدع مدلول واحد، وهو من انتصب للإيه؟ للابتداع. زي الكيال كده، من انتصب لمسألة إيه؟ لابد ليس هناك إثبات شروط ولا انتفاء موانع، وجعل إيه؟ يستدل عليها، ولترجيحه على على غيره. الشاطبي برضو بيقول هنا ايه؟ فالمتبعون للمبتدع اذا لم يجدوا محقا مؤاخذون ايضا. قال واذا ثبت ان المبتدع آثم فليس الآثم الواقع عليه رتبة واحدة، بل هم على مراتب، بل هم على مراتب. اذا نخلص من هذا الكلام، من هذه الكلمة في مسألة ايه؟ مسألة